دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تهجروني فهجري حرام فؤادي لنحو المدينة هام فؤادي لنحو المدينة هام فؤادي لنحو المدينة هام وقلبي تولع بخير الأنام دعوني دعوني تعلم بكايا ونحيا حماه